لو سمح لو سمح لو سمح، يجوز الكذب على الزوجة في أمور مثلا يعني يعني تؤدي إلى دوام الحياة بينهم. أما مسلمي آخر الزمان لا يجوز لهم أن يكذبوا على زوجاتهم، لأن الكذب هذا ليس مباحا على الإطلاق، وإنما ينبغي أن يوضع كل شيء في محله. حكم هم ليسوا فقهاء. بارك الله فيك يا شيخ. حكم بناء القبور في الوقت الحالي. الكلام الأولاني